السلام عليكم. اسمع القصة واستمتع بالأكشن. قصة كانت في عام 2014 لشاب اسمه علي كلش من عائلة كلش. هذا علي شاب في بداية العشرينات، عايش مع أمه وأبوه، وعنده أخ واحد لكنه معاق، في شلل كامل من الولادة. فالاعتماد الكلي في العائلة على منو؟ على علي الكبير. وتعرفون توقف الحال في سوريا في هالفترة هذه، لا شغل، لا يعني كثير من الاحتياجات انقصتهم، وما في الوحيد اللي ممكن انه يتحرك من العائلة اللي هو علي الكبير هذا. وهم ساكنين في قرية اسمها طاطا حمص، موجودة في ريف حلب الشمالي. المهم علي يسمع ان اصدقاء اللي راح تركيا، اللي راح ما ادري وين وكذا، فقال له ابوه: يا يبا انا ابي اسافر واحرك الوضع شوية، اجيب احتياجاتنا، ادوية، ما ادري شنو وكذا، وابتعد عن موضوع الحرب هذا. قال له: يا ولدي انت جواز ما طلعت، شلون بتسافر؟ وخصوصا الحين يعني الوضع يعني اكثر صعوبة. قال: لا لا لا، انا عندي صديق بروح اكلمه، هذا صديقي من ايام الجامعة، بكلمه وانا اعرف ان له علاقات وكذا، ممكن انه يساعدني. قال لي: روح، انا مع اني ما اعتقد انك تقدر تطلع جواز الحين يعني في هالفترة هذه، لكن اسعى. قال: ان شاء الله. المهم بعد اسبوعين ثلاث الولد تواصل مع صديق الجامعة اللي اسمه عامر، واللي يسكن في قرية الزيادية، قرية قريبة من قريتهم. قال له: يا عامر أبي أطلع جواز وكذا، وإذا تعرف لي أحد الله يخليك يساعدني يسهل لي الموضوع. قال: لا فعليك، الموضوع عندي تامر أمر يا علي، بس عطني كم يوم واتصل عليك تجيني. قال له: اوكي. فعلا بعد كم يوم قال حق علي: تعال وجيب معاك الفلوس، لكن علي الله يخليك انت عارف الوضع متوتر، وما ابيك تقول انك جاي عندي لاي بشر كان. قال: ابدا والله، حتى ابوي ما راح اقول له. قال: تعال اخذ الجواز وارجع لاهلك والله يسهل عليك، روح سافر. قال: جزاك الله خير وكذا، طاير من الفرحة علي. وفعلا ويروح لصديقه: يا هلا يا مرحبا، حياك الله، وشلونك، وصار لي فترة ما شفتك، تعال تعال، والله ما تستلم جوازك إلا تغدى عندي. قال له: يا ابن الحلال ما له داعي. قال: لا لا لا أبد. وفعلا ويجيب له الغدا، تغدى وخلص وكذا. قال: ها يا عامر وين الجواز؟ قال: انتظر الحين جايين بيجيبون لي المجموعة اللي انا موصيهم. قال: اوكي انتظر شوي. ولا طابين عليه ثلاث اشخاص، اخوان جهاد وحسن ومحمد، لا ومحمد هذا محامي، ويكتفون علي ويخطفونه وياخذونه معاهم الى بيتهم. بيتهم موجود في الزيادية، يعني عامر باع صاحبه لهالمجموعة النصابة. هذول شنو قصتهم؟ هذول لأن شافوا الانفلات الأمني وما حد يدري عن أحد، وكثير ينفقدون وكثير ينخطفون، قالوا فرصة، وهذا أبوه تاجر وعنده فلوس وممكن يدفع ملايين الملايين عشان أولده الوحيد اللي يعتبر بالنسبة له. فكان يقول لهم اللي هو الديلر اللي هو عامر، قال لهم: هذه أفضل صيدة. وهم أصلا شغالين من زمان نصب واحتيال وسرقة وخطف وما، لكن هذه هي الضحية الدسمة اللي راح يغتنون من وراه. المهم هو ياخذونه فعلا إلى البيت ويدخلون سياراتهم مثل الكرات كذي، يفتحون الباب كبير وتدخل السيارة ويسكرون وراهم. أخذوه مكتف ويصعدونه فوق عندهم في الدور الثاني اللي هو يكون نفس السطح، لكن هذا السطح شو مسوين فيه؟ تشوف ولا كأنه قفص أو قن دجاج، يعني لما تدخل داخل الأرضية من القش ترفعها يكون مثل الباب، ويكون في سلم ينزلك إلى غرفة معزولة ما لها مدخل إلا من هالقن هذا. ولما تدخل هالغرفة تكون أبدا ولا أحد ممكن من البشر يستطيع معرفة مكانك هذا، محاوطة مسلحة ومجهزة لعمليات الخطف السابقة والقادمة اللي بينفذونها. ويحطون فيها منو؟ علي. الله يخليكم، والله العظيم أهلي ما لهم غيري، وأخوي يحتاجني، وأبوي كبير، وأمي وكذا وكذا، وأنا أصلا يعني كل هذا بطلع جواز عشان أساعدهم. قالوا له حبيبي أبوك يملك وندري أن أبوك فلان الفلاني. قال يا جماعة الفلوس الحين شو تسوي؟ الفلوس إذا ما تقدر تشتري فيها ما هي فلوس، الوضع واقف والناس تحتاج إلى أدوية إلى أكل. قال لا ما لنا شغل، نبي نعطيك تليفون تتصل على أبوك وتقول لي حضر لنا 50 مليون. قال شنو؟ قالوا إيه نعم، أبوك عند الملايين بيزة وندري إحنا. تتصل على أبوك تخليه يرسل لنا 50 مليون. الله يخليكم، والله حرام عليكم، ما أدري شنو، وأنا ما أرضى أن أبوي تأخذون شقة عمره. قال لا راح نقتلك. قال ماشي ماشي. ويقوم محمد المحامي، المشكلة في بين المحامي، ويعطي التليفون للمخطوف علي. قال يلا كلم أبوك. ويتصل أبوه، وينك يا ولدي؟ صار لنا كم يوم ندور عليك وما شو. قال لي يبا لا أنا بخير والحمد لله وكذا. شو قال له محمد؟ قال له شوف، قبل لا تكلم أبوك لا تسوي نفسك ذكي، وإذا قلت أي كلمة خارج الموضوع راح أقتلك. وحط المسدس على رأسه أثناء إجراء المكالمة. الولد أخذ تليفون وقاعد يكلم أبوه. قال له يبا أنا بخير وكذا، وترى أنا مخطوف والجماعة يبون فلوس، لكن يبا أنت تقدر تدبر المبلغ. وهو قاعد يسولف يسولف، هذول منتظرين، وهذا حاط المسدس على رأسه. شوي يقول يا يبا لا تعطيهم، ترى أنا منطقة الزيادية، ويطلق عليه النار أو يقتل الولد ويسكرون تليفون. الولد شنو حاط في باله؟ هذول عصابة، وأبوي رجال كبير، إذا جاب لهم مبلغ ويدرون أنا وحيدة وأبوي ما له أحد، وإذا عرفوا أن أبوي وين مخبي الفلوس وعنده فلوس في البيت، ممكن إذا جاء يسلم لهم الفلوس هم يخطفون أبوي وروح يقولوا له تعال عطنا كل الفلوس اللي عندك في البيت. المجرم دائما ما له أمان، واللي يخضع للابتزاز هذا راح يكون ضحية مستمرة. فهو عارف، يعرف النظام، إن هذول عت الذين وما يرحمون، أضحي بنفسي ولا أخلي أبوي يوصل عندهم. لذلك قال لا تعطيهم ولا فلس، وأنا ترى موجود بقرية الزيادية، ويطلق عليه النار من القرابين منه محمد المحامي، وقتل ولد سكره. طبعا أبو علي جلس يبكي، ما هو عارف هالصوت هذا يعني اقتلوه ولا مجرد تخويف، لكن عرف الآن أن ولده موجود في قرية الزيادية. ايش سوى؟ ويروح بنفسه إلى قرية الزيادية ويقعد يفتر على جميع بيوت الناس اللي يعرفهم من أصدقاء القدامى ومن ربعة من جماعته من كذا، يسألهم الله يخليكم في أحد شاف ولدي الله يخليكم، يسأل يسأل يسأل يسأل ليش والله في ناس خاطفين وقالوا لي موجود في الزيادية وصار رايح راد، وكل أهل المنطقة صاروا يعرفون بالقصة، وفي ناس قامت تخاف من كثر ما صار يفتر حوالين بيوتهم. أبو علي قال والله يمكن واحد من عيالنا يعني مسويها، صار كل واحد يدور داخل بيته إلا أبو جهاد وحسن ومحمد، طلع أبوهم أخس وأنذل منهم، لأن أبوهم أصلا يدري بأن عياله يخطفون بأن عياله يسرقون، كان شي يقول لهم دائما نبي شيء يسوى، نبي ضحية دسمة يعني، مو خرابيط وتسرقوا لي سيارات هاي العمليات ولا بلاش اللي قصد الخطف، فكان مشارك. المهم لكن هذا مات، وأبو الولد يفتر يدور عليه، يدور يدور يدور، سووا نفسهم ما يدرون، حالهم حال أهل القرية. مات من قهر أبو علي، جلس على هالحال يفتر في منطقة الزيادية من الصبح لليل لمدة أكثر من 3 شهور، إلى أن جو منه اللي هم الثوار سيطروا على هالمنطقة ومسكوه أكثر من مرة، يشوفون هذا أبو علي رايح رايح، شنو عندك؟ قال أنا ولدي كلموني الخاطفين وقالوا أنهم موجودين في هالقرية وأنا ما أدري، سمعت إطلاق النار ما أدري هو ميت هو حي ما أدري وكذا، وين؟ قال في هالقرية، وصار لي 3 أشهر وأنا أدور وين يقولك إياه. المهم حطوا في بالهم، وأهل القرية كلهم صاروا يدرون سالفة أبو علي، لكن يمكن كلام صحيح ويمكن كلام غير دقيق، يمكن ما يدرون. المهم وعلى هالحال راحت الأيام وجدت الأيام، ويقومون اللي هم نفسهم جهاد وحسن ومحمد ويخطفون شاب ثاني من قرية كفر حمرة. أيامها كانوا الثوار لما سيطروا خلوا الأهالي كل واحد يسيطر أو يعمل له نقطة تفتيش، يساعدونهم في نقاط التفتيش في الحارة اللي هو فيها، فصاروا كل 4-5 بيوت يسووا لهم نقطة تفتيش على الشارع الحي اللي ساكنين فيه، يخافون أحد يدخل على بيوتهم يسرقها، يخافون أن أحد يجي يعمل لهم مشاكل يعني، لكن اللي من أهل الحارة والحي يدخلون عادي. فأثناء ما كانوا خاطفين الولد الثاني وراجعين إلى بيتهم، إلى نفس البيت اللي اقتلوا فيه ابن كلش اللي هو علي، مروا على نقطة تفتيش، كانوا الخاطفين هذا الثاني مربطين وحاطينه في صندوق السيارة من الخلف، لكن لما جوا عند نقطة التفتيش وهذول شافوهم من هذول من أهل القرية فما فتشوهم، افتحوا لهم الحاجة قالوا يلا روحوا، وفعلا ادخلوا وكانوا واثقين من نفسهم ويدخلون بالسيارة داخل البيت ويقفلون الباب ويشيلون هالضحية ويرفعون مرة ثانية وين؟ إلى البيت فوق علشان يسجنونه مثل ما سجنوا اللي قبله. المهم لما صعدوا الثاني وهذا قام يصرخ يصرخ ويحاولون فيه انه ما يطلع صوت وكذا، طبعا هم مو خايفين من ابوهم، ابوهم اصلا مشارك معاهم، هم خايفين من زوجاتهم، زوجاتهم ما هم فاهمين بالضبط شنو قصة شنو شغلتهم بالضبط، ما هم فاهمين، والنسوان عندهم دائما يكونون في الجزء الخلفي من البيت، أما الجزء الأمامي اللي يدخلون منه ويصعدون فوق السطح يحطون الضحايا والسرقات وكذا كان من الجهة اللي يدخلون منها الرجال، لذلك النسوان ما كانت فاهمة إيش اللي قاعد يحصل، إلا إلا زوجة جهاد. زوجة جهاد كانت أصلاً شاكة بجهاد من زمان، تشوفها حالتها متغيرة، دائماً مرعوب، دائماً تلفت يراقب من الشباك، يحلم مرات، تشوف عنده فلوس مرات ما أدري من وين يجيبها، تدري بزوجها لا يشتغل ولا عنده، من وين قاعد يجيبها الفلوس، من وين، وهي بنت أجاويد لكن ما تدري إن زوجها سفلة. المهم لما جابوا المخطوف الثاني سمعت صوت واحد يصرخ وكذا، فصارت التلصص عليهم، ولا هذا اللي مربطينه ويسحبونه لين صعدوا فوق. هني فهمت، قالت لا، اذا هذول شغالين خطف بالعالم، هذا شنو اللي مغمضين عيونه ويدينه، وهذول ليش اصلا خاطفين الولد، على اي اساس هم؟ يعني في البداية كانت تعتقد أن هذول ممكن يكونون من الثوار، من جماعات مسلحة، ما تدري إيش القصة، لكن ذبح الفضول وعارف أن هذول أخلاقهم زفت، يعني ما هم مستحيل يكونون من الثوار، أكيد شغالين خاطف. صارت البنت تفكر نص الليل لما تأكد الكل نايم وتقوم تسحب وتدخل للجهة الأمامية من البيت وتصعد، تبي تشوف هذا وين اللي ساجينه فوق، وتصعد ما في، الدور الأول هذا أبدا فاضي، السطح ما فيه إلا اللي هو القفص أو قن الدجاج، لكن الباب تاركينه مفتوح. طالع يوم قربت وطالع من الفتحة، شنو الفتحة هذه اللي بنص القفص، ولا في واحد مربوط ونايم على بطنه وإيدينه ورا ويون وكذا ويتحرك وتنزل له وتفك عيونه واللي على فمه، دخيلك الله يخليك وموشو، ويبكي قالت أنت فهمني أنت خاطفينك ليش وأنت شو مسوي وكذا، قال لا هم بيخطفوا ويبون من أهلي فلوس وتفك رباطه، قالت لا امشي معي بدون ما حد يحس عليك، وينزل وتفتح له الباب الخارجي وتقول له شوف أنت لين تهرب وتطلع من القرية يمكن يلحقوا عليك ويقتلوك، لكن اسمع تروح جهة الجامع وأي شخص تشوفه اسأل عن علي الجاسم، علي الجاسم يكون من جماعتها، علي الجاسم هذا شنو القصة، هذا أبضاي القرية بس رجل محترم وخلوق وطيب، لكن فتوة القرية وما يرضى بالظلم ودائما يجير الناس ويدخلون عليه وكذا، فسمعتها واصلة. قالت أي واحد تشوفه حوالين الجامعة اسأل عن علي الجاسم وقول له أنا دخيلك، وهو الوحيد اللي بيطلعك، وهذا الولد أصلا كانوا خاطفين حتى ملابسه الداخلية، فمبين إذا طلع راح ممكن يتعرضوا له يا بنقطة تفتيش يا هذول اللي يلحقون عليه. قالت تروح ويركض، وهي هربت ودخلت البيت، وفعلا وجهها على الجامع المسجد، وكان توها وجه الفجر، في واحد يبيع خضرة وكان يجهز أغراضه وكذا يبي يعرضهم يبيع، ويجي هالرجل هذا الله يخليك قال ايش فيك انت، شو قصتك، ايش فيك انت لابس كذي، قال انا دخيلك الله يخليك، وين بيت علي الجاسم، قال هذا بيت علي الجاسم، ويروح يضرب على الباب ويطلع لعلي الجاسم صاحي توه منه عسى ما شاء، قال انا دخيلك، قال ادخل ويدخل عنده ويلبسه ملابسه ويجيب له الأكل وأهدى، والله ما حد يلمس منك شعره، شنو قصتك، قال له موضوعي كذا كذا كذا، قال له شوف أنا الآن بعطيك دراجة، عرف طبعا أهله وعرف من أهله وكذا، قال بعطيك دراجة وراح أرافقك لحد ما تعدى أنت أطراف القرية، ويصير وجهك على قريتك، روح لقريتك هناك وروح لأهلك يعني وعندك إياهم، سجل شكوى لأن الحين موضوع بيد الثوار أنت عارف، وأنا إذا تدخلت أنا راح يعملوا لي مشكلة، لكن أقدر إني أضمن لك سلامتك إنك تروح توصل لأهلك بسلامة، وهذه دراجة نارية خلها عندك أمانة، متى ما جيت جيب الدراجة معك. قال أوكي، ولا بسوي يعطيها أكل ويضبطه ويحط على الدراجة ويطلع من القرية، وهذاك راح على طول لهلا. يوم راح لهلا وينصدمون عيال عم اللي منهارين ومعتفسين ويدورون عليه ومجمعين له فلوس، ولا هذا جايهم على الدراجة النارية وقال لهم القصة بالكامل. منو؟ قالوا، قال في واحد اسمه عامر وجهاد وحسن والرابع اللي هو محامي اسمه محمد. ايش سووا هذول؟ راحوا للثوار، ما هم قادرين يروحون يعني يتسلحون ويهجمون على الثوار مسيطرين على كل شيء، بلغوا اللي القائد اللي موجود بالثوار قالوا له السالفه كذا كذا كذا. قال تعال، ويجيب له فرقه ويروح الى بيت جهاد واخوانه علشان بداهم. اثناء ما كانوا يجهزون فريق المداهمه ويوصل خبر للمحامي محمد، وقدر انه يهرب معاه اخو حسن وياخذون معاهم صديقهم عامر، اتركوا اخوهم جهاد ما قدروا ياخذونه معاهم، وتم مداهمه البيت، القوا القبض على جهاد وابوه. المهم أخذوهم للتحقيق أو ضرب وتعذيب، وكانوا يجيبون الزيت مال السيارات يخلونه يغلي ويحطون إيدينهم داخله. طبعا أبو جهاد متعود على عياله يخطفون وسرقات، وهو كذلك شغال نصب واحتيال، يعني كل واحد يشتغل بصوب. بسالفة الولد الأخير المخطوف ما كان عنده علم، لأنه خطف أمس بالليل على وجه الفجر، هرب واستطاعت زوجة جهاد هي اللي تنقذه، وداهموا البيت بنفس اليوم، ما يدري شو السالفة، يدري أن عياله حرامي ونصابي، فكان يعتقد أن هالمداهمة هذه على سالفة علي الضحية الأولى. المهم يوم أحرقوا له إيدينه ورجوله وضرب وتعذيب ويعترف بالسالفة، قال نعم اللي قتلوا علي عيالي اللي هربوا، حسن وجهاد، عفوا حسن ومحمد ومعاهم صديقهم عامر، لأنه هو يدري صايدين أولادهم جهاد، مع أن جهاد معاهم لكن يبي قطتهم على عياله، يدري أنهم هربوا. المهم هذا الأب من كثرة التعذيب مات، بقى جهاد. جهاد أحالوه للسجن اللي كان مسوينه أيامها اللي هم الثوار، وتم قتله داخل السجن من معارف وأهل علي الضحية الأولى. السالفة مو هني، والصدمة جايتكم في الطريق، لأن القصة فعلا توها بدت. بدت وين؟ عامر وحسن والمحامي محمد قالوا احنا ما لنا قاعد بهالديرة، قريتنا مستحيل نطبها، ويدورون علينا اهالي الضحايا، وبين معاهم يعني صارت قضية ورا قضية اكيد راح يبينون. طبعا اعترفوا اللي هو جهاد، اعترف هو ابوه قبل الله يموت ابوه، اعترفوا على الضحية علي، وبعدين قالوا له يا حبيبي احنا ما نتكلم عن علي، نتكلم على الاخير هذا. المهم اعترفوا كذلك على الضحايا، طلع انه يعني في ضحايا سابقين داهموا البيت وراحوا وحفروا الغرفة اللي حاطين فيها فوقها قن الدجاج، ولا فعلا ويلقون جثة علي. قدروا يهربون حسن وعامر ومحمد الى تركيا، لموا كل الفلوس اللي عندهم وسرقاتهم القديمة وكذا، عندهم مبلغ، وراحوا الى تركيا تهريب. طبعا وصل الكلام أو قصة مقتل علي وأن لقوا جثته لأبوه، أبوه إلى الآن ما هو متأكد ولده مات ولا ولده إلى الآن مخطوف ولا شنو قصته، صوت الإطلاق النار اللي سمعه بالتليفون هل اقتله أو منعه أو ما يدري. قالوا لي بعثنا على جثة ولدك ولقينا هويته وكذي وكذي. انهار الرجال. طبعا أم علي لما تعرفت أن والدها ميت وكانوا دافنينه، لا والمصيبة أن أثناء ما كان مدفون تزوج حسن. العائلة هذه يعني شوف من حقارتهم، حسن ولد العائلة المجرمة تزوج، ولما سووا عرس مسوين عرس بنفس المكان اللي فيه جثة الولد. يعني ناس بلا ضمير ولا إحساس أبدا. الأم ماتت من القهر، وأخوه المعاق من الحزن مات بعد شهر، وبقى أبو علي يتحلف إلا ينتقم من العائلة. لذلك هو اللي أرسل واحد إلى السجن وقتل جهاد. لكن الآن يبي منه؟ يبي عامر ويبي حسن ويبي المحامي محمد. يدور يدور يدور، قلب الدنيا، دفع ملايين علشان بس يوصل يعرف هم وين راحوا. وصل خبر انهم في تركيا، او صار يدور في تركيا، يدور يدور يدور يدور ما حصلهم. يأس. لكن في واحد من الثوار، وهذا ايامها ولد لكن مواصل علاقات دولية، عنده سلطة، عنده مثل الجيش وكذا، وسمع فيه أبو علي الضحية الأولى. راح له قال له اسمعني، أنا مستعد أدفع من الليرة إلى 100 مليون، أبيك بس تجيب لي حسن وعامر والمحامي محمد، أنا سمعت إنهم في تركيا لكن ما قدرت أوصل لهم. قال له عطني كم يوم وارد لك خبر. هذا صار يبحث بعلاقاته وكذا، عرف وين مكان منه محمد المحامي. محمد طالع شغال في مكتب محامي معروف في تركيا ومضبط أموره. طبعا مرت فترة طويلة على هالسالفة، وإنه مستقر وأموره طيبة ولا مقدم على الجنسية التركية، وما كان معروف في إسطنبول، أو يدفع لهم مبلغ للعملية اللي بينفذونها في محمد. إيش يبون يسوون فيه؟ اسمع السالفة. الفريق هذا عندهم علاقات وعندهم خلايا، أنتم عارفين يعني علاقاتهم في تركيا، علاقاتهم ما أدري بدول ثانية مجاورة. تراسلوا مع ربعهم هناك وقال في واحد اسمه محمد فلان الفلاني محامي مكان الفلاني المكتب الفلاني. قالوا ايش فيه؟ قال هذا نبيكم تجيبونه لنا حي لسوريا. قالوا الموضوع بسيط. المهم ارسلوا له واحد انه يعني عنده قضية ويبيه يترافع له، وضبطوا له الامر، عزموه، حطوا له منوم، نام، ربطوه، كتفوه عدل، كيسوه، وهربوا إلى عنتاب، من عنتاب دخلوه إلى سوريا. ما صح إلا أهو في بيت هذا رئيس الجماعة اللي جابه، صح ما كان مصدق الموضوع. يقول أنا وين؟ قالوا أنت في سوريا. قال لا مستحيل. قالوا لا والله أنت في سوريا. شلون في سوريا؟ لا أنت في سوريا وأنت في القرية الفلانية اللي هي قريبة من الحادثة نفسها اللي صارت فيها الجريمة، وفي واحد هو اللي شاحنك طلبية خصيصا له. منو هذا؟ قالوا له هذا أبو علي الكلش. شنو؟ اي نعم، هذا أبو علي الكلش، أو يدخل عليها أبو علي الكلش. قال له والله أنا ما راح أرتاح إلا أقتلك وأقتل أخوك حسن وأقتل عامر، وترى أبوك مات وأخوك جهاد مات داخل السجن، بس باقي أنتم الثلاثة، وين أخوانك؟ يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، ما هو راضي يتكلم. وحتى ثوار قالوا لا خلاص احنا ما نقدر نخليك تضرب فيه، احنا نحيله للمحاكم ونحاكمه محاكمة عادلة وخلاص. المهم يحكمون عليه بالإعدام، وان اللي ينفذ فيه حكم الإعدام هو أبو علي الكلش، مثل ما قتل ولده يقتله، ويجيبونه في الساحة ويجي أبو علي الكلش ويحط المسدس على رأس المحامي محمد ويقتل أمام الناس كلها. لكن إلى الآن قلبه مولع ويدور على عامر وعلى حسن، وين راحوا؟ دور دور دور من القهر، توفى الله يرحمه. لكن وصى منه؟ وصى عيال عمه ودفع لهم مبالغ وقال هذه أمانة برقابكم، أن إذا أنا صار فيني شيء تكملون المسيرة إلى أن توصلون حق الاثنين هذول عامر وحسن. طبعا أبي أصدمكم، الآن عامر في إسطنبول وحاصل على الجنسية التركية، ولا ويعمل في السياسة بعد، لها يعني وضع سياسي ويعني شوي واصل، وكذلك شغال معاه حسن. وأنا أوجه رسالة حق عامر وحسن، ترى عيال عم علي الكلش كلهم يدورون عليكم وراصدين مكان، لكن ينتظرون اللحظة المناسبة اللي ياخذون فيها ثار ولدهم. وعساكم على الحال هذا وأردة، وإن شاء الله تعيشون في رعب ودمار نفسي على الجرائم اللي ارتكبتوها فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.